قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشجرها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مكة شرفها الله سبحانه وتعالى وتحدث عن البيت الحتيق وعن الحرم المكي وأن الله سبحانه وتعالى قد حرم ذلك الحرم وأن إبراهيم عليه السلام قد حرمه، انتقل بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في مدها وصاعها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها، وأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأن من أتاها رغبة فيها، قال رسول الله: من جاء رغبة فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن تركها رغبة عنها أبدلها الله خيرا منه. وأن وجاء في الحديث الصحيح أن من قصد بأهل المدينة سوءا فإن الله سبحانه وتعالى يذيبه في النار كما يذاب الرصاص، أو يذاب في الماء كما يذاب الملح. ولكن العلماء اختلفوا هل ذلك خاص بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو عام، والأشهر من الأقوال أن ذلك عام، وأن حرمة المدينة باقية وأن لها مكانتها، وأنه كما تعلمون حرمها له فضل، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، وأن هذه المدينة هي التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وهي التي انطلقت منها كتائب الإيمان وارتفعت تلويتهم ونشروا نور القرآن في كل مكان، ففتحوا البلاد بالسيف والسنان بعد أن فتحوها بهدي القرآن. هذه المدينة التي كانت مأوى المؤمنين أيضا كان يأتي إليها المؤمنون من كل فج عميق ليأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتفقهوا في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن كما أن مكة ينبغي أن يصونها المؤمن وأن يحافظ عليها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخشى عقاب الله تعالى، كذلك أيضا في المدينة ينبغي أن يعرف حرمتها وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه أن جعله من سكان هذه البلدة الطيبة أو ممن وفدوا إليها، فمكنهم الله سبحانه وتعالى من زيارة هذا المسجد ومن الصلاة فيه، فإن هذه من النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده. ولا نريد حقيقة أن نتتبع أثر المدينة ومكانتها وفضلها ومنزلتها، لأن ذلك كلام يطول، ولكن أردنا أن نعطي لمحة يسيرة موجزة بمناسبة حرم المدينة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. ومن هنا اختلف العلماء، هل الذي حرم مكة إبراهيم؟ الجواب لا، ولكن إبراهيم أكد ذلك، وإلا الذي حرم مكة إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقد مر بكم قبل درس من الأحاديث الحديث الصحيح إن هذا البلد يعني مكة حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. كذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها من عير إلى ثور، وقال ما بين لابتيها، وفي رواية ما بين جبليها. إذن هي مدينة مباركة، هي طاهرة، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وأثنى على أهلها خيرا، ورغب أيضا في سكناها وبين فضل الساكنين فيها. لكن من الذين يسكنون فيها ويسيرون وفق هدي القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فليحذر الذين يقيمون بمكة أو المدينة من أن ينحرفوا عن الطريق السوي، فكما أن الحسنات تزاد وأنها تضاعف، كذلك أيضا وإن لم تتعدد السيئات لكن لا مانع من أنها تضاعف ويزداد وتزداد العقوبة فيهما. فعلى المؤمن أيها الإخوة أنه كلما دائما أولا ينبغي أن يشكر الله على كل حال وأن يحمده، ولكن إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة وتفضل عليه بفضل فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره، فهو سبحانه المتعالى المنعم، وهو المعطي، وهو الذي يرفع، وهو الذي يعز، وهو الذي يذل. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب سبحانه وتعالى ما الخير لمن يشاء، فحمد لله سبحانه وتعالى على فضله. ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يجعلنا ممن عرفوا قيمة هذه البلاد والتزموا بآدابها وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن إذا تعلمنا علما يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا جميعا إلى العمل الصالح، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، وفي لفظ: ولا يقطع شجرها. متفق عليه. وهذا الحديث طويل ولكن المؤلف جاء بمحل الشاهد، ولكن مما جاء أولا أنس كما تعلمون هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذه زوج والده لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد غلاما يخدمه أحيانا، فجيء له بأنس، وأنس جيء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهو بعشر سنوات، ورسول مكة بالمدينة 13 عاما، فيكون عمره يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما. وهو الذي كان يقول: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء عملته لما عملته، ولشيء لما لم أعمله لما لم تعمله. وكان يثني على خلق رسول الله، وسيأتي بعد قليل قصة أخيه من أمه، ماذا أبو عمير الذي لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعل النغير أبا عمير، وسنعلق قليلا هناك أيضا. قال: ولا جزاء في صيدها وشجرها. ولا جزاء في صيدها ولا شجرها. أولا حرم المدينة أيها الإخوة، هل يحرم ماذا صيدها؟ جمهور العلماء على أنه يحرم، الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة يرى أن حرم المدينة لا يحرم صيده. ووجهة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لو كان حرم المدينة يحرم الصيد فيه لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعني مفصلا، ولوجب فيه الجزع. هو يحتج على الجمهور ولوجب فيه الجزع، لأن الجمهور الأئمة الثلاثة أيضا لا يرون فيه الجزع، إلا رواية للإمام أحمد وقول قديم للإمام الشافعي كما سيأتي. ولكن الصحيح أنه يحرم صيد المدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا ينفر صيدها. ولذلك جاء في صحيح البخاري قبل أن يذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة هذا: المدينة حرم ما بين لابتيها، وذكر أيضا قصة أبي هريرة بأنه قال: لو رأيت الظبا ترتع في المدينة لما ذعرتها، أو لما أذعرتها يعني لما صدتها أو لتركتها تسير بانبساط وترعى ولا أتعرض لها. قال: لو رأيت الظبا ترتع يعني منتشرة ترعى في المدينة لما اعتديت عليه. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو راوي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف قبل قليل. قال ولا جزاء في صيدها. ولا جزاء في صيد، هذا هو مذهب جماهير العلماء. أبو حنيفة، وقد عرفنا أبو حنيفة أصلا لا يرى أن صيد المدينة لا يجوز، أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد والإمام أحمد في رواية. قال ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فأشبه صيد وج. ولأن وج ولا وج؟ فأشبه صيد وج بالفتح وج. قال واد، نعم ها بالفتح، لأنه واد بالطائف اسمه وادي وج. هذا ورد فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيده، واختلف العلماء في تصحيحه. فمثلا أصحاب الإمام الشافعي يحرمون صيد وج لأنه ورد في حديث في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي، وبقية العلماء يقولون لا يحرم لأن الحديث فيه ضعف أو ضعيف، فمن لم يأخذ بالحديث قال هو كغيره لا يحرم صيده، ومن قال الحديث صحيح قال يحرم صيده، وهذا قول أصحاب الإمام الشافعي. قال ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد به، ولأن الإجابة من الشارع ولم يرد به، ولأن الإجابة من الشارع ولم يرد من الشارع حديث صحيح، هذا الذي ينبغي أن نقول، لم يرد عن الشارع حديث صحيح يحرم صيد وج الذي هو في الطائف، فلما لم يرد حديث صحيح لا نقول بحرمته، والآخرون قالوا نأخذ بهذا الحديث. قال وعنه رحمه الله فيه الجزاء وهو سلب القاتل. وعنه فيه الجزاء وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، وهذه أيها الإخوة من المسائل التي رجح فيها الشافعية مذهب الإمام الشافعي في القديم. الآن أنتم تسمعون أحيانا مذهب الشافعي القديم والجديد، فما معنى هذا؟ مذهبه القديم الذي كان في العراق، لأن الإمام الشافعي كما هو معلوم مر بعدة بلاد، فبقي بماذا؟ بالعراق فترة من الزمان، والتقى بعلمائها ودرس هناك وبقي فترة، ومن العلماء الذين التقى بهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد أصغر منه، وكل منهما كان يحب الآخر ويثني عليه ويعظمه ويجله ويحبه، ولكنها محبة في الله سبحانه وتعالى، والصلة بينه هي صلة ماذا؟ رحم، رحم في العلم. ولذلك كان الإمام الشافعي يثني، كان الإمام أحمد يثني كثيرا على الإمام الشافعي، وكان يقول هو بمنزلة العافية للبدن والشمس للإنسان والحيوان. فأسأله أولاده قال لماذا يعني إنك تكثر من ماذا؟ من مدح الإمام الشافعي، فذكر ما ذكرت وأثنى عليه. ولكن انظروا إلى الوفاء، لما أراد الإمام الشافعي أن يغادر بغداد وأن يترك، قال خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هكذا كان العلماء أيها الإخوة، يحب بعضهم بعضا وينزل كل واحد منهم المنزلة اللائقة به. هذه كانت الصلة بين العلماء الأعلام، العلماء العاملون، العلماء الذين يعملون لهذا الدين. إذن هذا هو العلم. إذن ما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهبه القديم؟ الإمام الشافعي أيضا انتقل إلى عدة بلاد، فمنها إلى مكة. والإمام الشافعي كما تعلمون اشتهر بأنه هو أول من وضع علم أصول الفقه، وله كتابه الذي يسجل ويكتب بماء الذهب هي الرسالة. ولذلك عندما تقرأ كتاب الرسالة وهو مطبوع تحس فصاحة الإمام الشافعي، تحس قوة بيانه، تحس أنه عربي قح فصيح اللسان عندما تقرأ كتاب الرسالة، وهو معروف أيضا بقوة لغته، وهو شاعر أيضا، وكان يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. فكان يلقي دروسه، فيأتي الإمام أحمد فيمسك بيد قرينه وصديقه إسحاق بن راهوي فيقول تعال اسمع إلى هذا الحبر. كان الإمام أحمد معجب به يستمعون إليه. ولكنه أيضا قدم إلى المدينة، وأيضا جاء إلى الإمام مالك ليتتلمذ عليه، ولم يصل إليه إلا بواسطة ماذا؟ حاكم مكة، وتردد وأيضا الإمام مالك لما قابله تعلمون الإمام مالك كانت له شخصيته القوية، ولكن عندما قابل الإمام الشافعي وهو شاب فوجد فيه النجابة والذكاء والفطنة، وأوصاه قال إني أرى فيك ذكاء وفطنة، فأوصاه بماذا؟ بتقوى الله والابتعاد عن المعاصي. لذلك كان الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع عن شيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. المهم باختصار أن الإمام الشافعي انتقل إلى مصر وفيها ألقى عصا التسيار وأسس مذهبه الجديد، أي أقواله الأخيرة، فهذا هو مذهبه الجديد. لكن الشافعي وضع قاعدة قال إذا صح الحديث فهو مذهب. ولذلك لو راجعتم ماذا شرح صحيح مسلم للإمام النووي ترون أنه وقف عند هذا الحديث وقال هذا هو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي، لأن الأثر يؤيده والحديث يقويه الذي في صحيح مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص كما سيأتي، قال هذا هو الأولى. وهو وإن كان مذهب الإمام القديم لكن الدليل يعضده، وإذا كان الدليل يعضده فينبغي أن يكون هو مذهب الإمام الشافعي. هذه مسألة أحببت أن أنبه عليها لأنها جاءت مناسبة. قال وعنه رحمه الله فيه الجزاء وهو سلب القاتل لأخذه. أنتم تعلمون بأن القتيل يعني الإنسان عندما يستولي على قاتل يسلبه ما معه من السلاح وأيضا كل ما معه من ماذا؟ من العتاد. لكن هل يسلب مثل هذا كل ما معه أو الثياب؟ العلماء مختلفون. قال لما روي أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يعني في سلطانه، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يقصد بالعبد المملوك يعني يخبط الشجرة يضربها فتتساقط. نعم. أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد رضي الله عنه جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم. العبد أحيانا يكون معه سلاح، أحيانا يكون معه فرس، أحيانا يكون معه ثياب ونحوها، فجاء سعد فخلع. والعلماء يختلفون فهل ينزل منزلة ماذا القتيل، يسلب كل ما معه أو الثياب فقط؟ حتى تكلموا عن العورة، هل يسلب حتى ما يستر عورته؟ يعني حتى هذه المسألة تكلم عن العلماء، ونحن لا تكلموا عنها لأن هذه ستأتي إن شاء الله في كتاب ماذا القتال مفصلة. لكن قصة سعد كما ترون هذه في صحيح مسلم، إذن هي قصة صحيحة. وسعد أيضا لما فعل ذلك وراجعوه قال كيف أرد عليه شيء نفلنيه إياه رسول الله، إذن هو نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل، وإن قال به القليل دليل على أنه أيضا فيه جزاء في التعدي على حرمة المدينة صيدا أو شجرا. قال فكلموه أن يرد عليهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم رحمه الله. إذن هذا في صحيح مسلم، وهذه مسألة تكلم عنها النووي كما قلت. وأذكر أنه عرض لمذهب الإمام الشافعي وقال وإن كان القديم فهو الصحيح وهو الراجح. قال رحمه الله تعالى وفي لفظ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا الحرم، وقال من وجد أحدا يصيد منه فليسلبه. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. أيضا هذا دليل آخر على أيضا حرمة الحرم وعلى منع الصيد فيه، فعل المسلم أن يتقي مثل ذا حتى وإن اختلف العلماء في هذه المسألة، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. وتحريم الصيد هو رأي الجمهور، ولكن الجزاء فيه هو رأي قليل، ولكن ترون الأدلة تؤيد الذين قالوا بأنه أيضا فيه جزاء. قال وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد. هذا قال به يقولون الإمام مالك بن أنس، قال بريد في بريد، والبريد كما تعلمون عندما درسنا هناك تذكرون في صلاة المسافر أن رسول يعني عن عبد الله بن عمر بن عباس أنهما قال من جدة من مكة إلى جدة ومن كذا أربعة برد، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، إذن هي مسافة كبيرة. هذه الآن أصبحت معروفة تقريبا في هذا الوقت، حددت ولها علامات معروفة في المدينة، وعير جهة قبى، وهذا ثور جهة ماذا أحد، وبعضهم ينفي يقول لا يوجد ثور وإنما هذا خطأ وإنما ثور في المدينة، ولكن من المحققين من حقق، وبعضهم قال أحد، قال ماذا هو جبل أحد مهما يكن من أمر وما بين لابتيها. إذن الرسول حددها من عير إلى ثور وما بين لابتيها واللابتان في جهة الغرب وفي جهة الشرق، إذن حرم المدينة معروف، ولكن العلماء يختلفون في أطرافه في المحاذاة. قال وقال أحمد رحمه الله كذا فسر أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه بعضهم قال أنس بن مالك وبعضهم قال مالك بن أنس الإمام. نعم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن كلكم عندكم أنس بن مالك ولا مالك بن أنس؟ نعم أنس. قال وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين لابتي حرام، متفق عليه. نعم. والحديث الذي ذكرت لكم من أحدث فيها حدثا بقيته أو آوى محدثا يعني أحدث، انظر إلى خطورة الأمر أيها الإخوة. رسول يحذر يقول من أحدث يعني في هذه المدينة حدثا، والحدث هو المعصية، أما الحدث بأن يفعل فعلا جائزا لا يدخل في النهي، لكن فعل المعاصي، ارتكاب المنهيات، ارتكاب الموبقات، أو آوى محدثا ارتكب جريمة، فليس له ماذا أن يدافع عنه أيها الإخوة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا انظر إلى العقوبة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء صرف الفرائض وعدل ماذا؟ إنما هي النوافل، يعني الطاعات لا تقبل منه، هذا تشديد وخطورة في الأمر. إذن ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يتذكر دائما ينبغي أن يستشعر خطورة المعاصي وعقوبتها، وأنه سيسأل بين يديه الله ما لم يتب في كل مكان. يعني المؤمن مطالب أن يطيع الله، ولكن في بعض الأماكن تشتد الخطورة كما في مكة مر وكما هنا. الشيخ عبد الله التركي أنا مالك بن أنس، هو هذا اللي نعرفه مالك بن أنس. نعم.